يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الآيات الآتية وكذلك ما سبق آخر الآيات التي سبقت في الدرس الماضي يبين الله فيها حال أهل الكتاب وخاصة حال اليهود، يبين الله حالهم. بين الله تعالى حالهم بقوله فيما مضى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال تعالى يخاطبهم ويناديهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين حال أهل الكتاب خاصة اليهود. وهذه الآية التي وقفنا عندها فيها كذلك بيان حالهم. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب، طائفة أي جماعة من أهل الكتاب، المراد بهم هنا اليهود. قال الطائفة منهم أي جماعة منهم قالوا لبعضهم، قال اليهود لبعضهم، وهذه الطائفة هذه الجماعة قالت لبعضها، حدثت بعضها بعضا، تحدثوا مع بعضهم. أش قالوا مع بعضهم؟ ماذا بيتوا؟ قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، الذي أنزل على الذين آمنوا والقرآن، آمنوا في الظاهر ظاهرا بالقرآن الذي أنزل على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن في الظاهر لكن وجه النهار في أول النهار، واكفروا آخره وفي آخر النهار اكفروا وارتدوا عن إيمانكم، يعني أظهروا لهم في أول النهار أو أول الليل في حد الوقت أنكم قد آمنتم بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك بمدة وجيزة أظهروا لهم أنكم قد كفرتم. علاش ديروا هذا الفعل؟ لعلهم يرجعون. إن فعلتم هذا الفعل فإن المؤمنين سيرتدون عن دينهم. علاش؟ غادي يقولوا هؤلاء أعلموا منا بالكتاب، هادو أهل الكتاب وسباق نزل عليهم الكتاب ويعرفون الكتاب، ودخلوا في الإسلام وآمنوا بالقرآن وارتدوا، إذن هذا الدين فيه شيء، واضح؟ فيحصل لهم شك وارتياب فيرجعون، فأرادوا أن يفعلوا هذه الحيلة ليردوا المسلمين وخاصة ضعاف الإيمان منهم وخاصة قليل العلم منهم، يردوا لهم عن دين الله تعالى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي بالقرآن في الظاهر وجه النهار أي في أول النهار، وكفروا في آخر النهار ارتدوا، فإذا رأوكم فعلتم ذلك رجعوا كذلك عن دينهم، لأنهم يقولون أنتم أعلم منا بالكتاب ومع ذلك ارتدتم، إذن فهذا الدين فيه شيء. قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا به أي بذلك القرآن آخره آخر النهار لعلهم يرجعون، لعل أصحاب محمد يشكون في دينهم بفعلكم هذا فيرجعون عن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. قال الإمام هنا: كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم، لأنهم أهل كتاب. وقال السهيلي: إن هذه الطائفة اللي قال الله تعالى وقال الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف من اليهود، هم المقصود بالطائفة الذين قالوا لبعضهم هذا الكلام واتفقوا عليه. إذن قال تعالى لعلهم يرجعون: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا ما زال الكلام من كلامهم، لمن هذا الشيخ هو قالوا، قال بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وقالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، احتدى من قولهم من كلام اليهودي. ولا تؤمنوا أي ولا تتبعوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، أي إلا من كان يهوديا. لا تؤمنوا ولا تتبعوا ولا تصدقوا أحدا إلا إذا كان تابعا لدينكم بأن كان يهوديا. فمن لم يكن يهوديا فإياكم أن تصدقوا، إياكم أن تؤمنوا به. إذن من جملة ما قالوه أيضا قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، واضح كلام، لا تصدقوا ولا تتبعوا إلا من كان على ملتكم يهوديا. فجاء الرد من الله تعالى، قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى، قل لهم يا محمد، هذا كلام الله تبارك وتعالى ردا على الكلام اللي قالوه اليهود، قل يا أيها الرسول لهؤلاء الناس إن الهدى الحق، إن الهداية الحقيقية هي هداية الله، إن الهدى الحق هو هدى الله تبارك وتعالى. قال الإمام قوله تعالى أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل معنيين، أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، إما أنه من تمام قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، أو هو من تمام كلام اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم مخافة أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل معنيين، أو كبيرهم مؤلف رحمه الله. قال يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، شنو هو الكلام الذي أمر النبي أن يقوله؟ قل إن الهدى هدى الله، فيكون متصلا بقوله قل إن الهدى هدى الله، قل يا أيها الرسول الله بيده الهداية للإسلام أيوتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني شنو معنى بدأ أيوتى أحد مثل ما أوتيتم؟ يعني أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم، لأن بني إسرائيل بس في واحد المقدمة هي مقررة وسبقتنا في سورة البقرة، بنو إسرائيل كانت فيهم النبوة، الله تعالى بعث كثيرا من الأنبياء وأرسل كثيرا من الرسل من بني إسرائيل، إذن فآتاهم الله هذا الفضل وهو أنه بعث فيهم أنبياء ورسلا. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب من غير بني إسرائيل كرهوا ذلك، فقالوا كيف يؤتى هؤلاء من الفضل مثل ما أوتينا، فأنكروا نبوته، قالوا لا مشي نبي لأن النبوة فينا. هذا هو معنى أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، أيوتى أحد المقصود بهم العرب من الفضل، والفضل هنا هو النبوة، أن الله تعالى بعث نبيا فيهم مثل ما أوتيتم من الأنبياء الذين أرسلوا فيكم وكانوا منكم. إذن الشاهد يقول هذا الاحتمال الأول، أن يكون من تمام الكلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قل إن الهدى وغيبي المانع. الاحتمال الثاني، وأن يكون من كلام أهل الكتاب، فيكون متصلا بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، أو سيأتي بيان المعنى إن شاء الله، ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين على التخريج الثاني، الجملة ديال قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، يعني الكلام المتصل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أيوتى أحد مخافة أيوتى أحد مثل ما أوتيتم، والجملة ديال قل إن الهدى هدى الله اعتراضية بين كلام اليهودي، بمعنى اللي قبل منها كلام اليهود واللي بعدها منها كلام اليهود، فاعترض بين كلام اليهود بقوله قل إن الهدى هدى الله، كقوله تعالى مثلا في الآية اللي كانت سبقت معنا هنا في سورة آل عمران، في قول أم مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، هذا الأول إني وضعتها أنثى كلامها، وإني سميتها مريم كلامها، واعترض بين كلامها بقوله والله أعلم بما وضعت على خلاف وسوى من قولها ولا من قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. إذن قلنا يحتمل إما أن يكون هاد أيوتى أحد مثل ما أوتيتم من تمام كلام الله الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن الهدى هدى الله، أو من كلامهم. طيب شو المعنى اللي غادي يكون، أو ذكرنا المعنى رحمه الله. قال فعلى الأول، شنو الأول، احتمال الأول أن قوله تعالى أيوتى أحد مثل ما أوتيتم من تمام قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، واضح، هذا هو الاحتمال الأول. قال فعلى الأول يكون المعنى كراهة أيوتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، هذا على أنه من تمام الآية قل إن هدى الله هدوه. قال المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع. بمعنى علاش قلتم مع أنفسكم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تتبع دينكم. هذا التدبير وهذا الخداع وهذا الكلام ديالكم بينكم لماذا قلتموه فيما بينكم؟ الجواب كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حسدا من عندي أنفسكم، لأنهم بغيتوش أن يؤتى أحد من الفضل كما أوتيتم. واضح الكلام؟ هذا على الاحتمال الأول. قال فموضع أن يؤتى مفعول من أجله، على هذا أن يؤتى المصدرية، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر وذاك المصدر مفعول لأجله، يكون التقدير ديالو مثلا إتيانا أن يؤتى الإتيان، لأنه هو المصدر ديال يؤتى، من أجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مفعول من أجله. أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، كذا الإعراب الثاني يكون أن يؤتى هذا المصدر مفعول به بفعل محذوف. واضح الكلام؟ والتقدير قل إن الهدى هدى الله ثم قال لهم فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، لا تنكروا ذلك، بمعنى يمكن أن يؤتى أحد غيركم مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. قال إذن هذا كله على الاحتمال الأول، وهو أن قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من تمام قل إن الهدى هدى الله. الاحتمال الثاني قال وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فيكون من تمام قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إذا شنو المعنى؟ ولا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. شنو المعنى؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تؤمنوا باش تؤمنوا بماذا؟ لاحظ الآية، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بماذا؟ بواحد الحقيقة، وهي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه الحقيقة عندكم تقروا بها، إذن فتؤمنوا بمعنى تقروا. إياكم أن تقروا بأنه يمكن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، اكتموا هذا الأمر ولا تبينوه إلا لمن تبع دينكم. إذا كان شي واحد يهودي بصح نيت وخدقولوها لي في السر لا بأس، لكن لا تجهروا بذلك ولا تظهروا، لأنهم يعرفون الحق ويكتمونه. فهم المعنى؟ لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم. علاش؟ لأنكم إن أخبرتموه آمن، إذن فمن لم يتبع دينكم، من لم يكن يهوديا لا تخبروا، اكتموا عنه ذلك، ومن تبع دينكم فأخبروه. علاش؟ قال لئلا يدعوهم إلى الإسلام، إن أخبرتم من ليس يهوديا بذلك فسيدعو الناس إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا، إذا الإعراب يختلف هنا. إذا أن يؤتى هذا المصدر المؤول ما إعرابه؟ مفعول به ديال قوله تعالى تؤمنوا، وتؤمنوا مضمن معنى تقروا، ولا تقروا بأن يؤتى منصوب بنزع الخافض. قال ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، مفعول لأجله كما أعربنا في الأول، لكن دبل العامل فيه مشي قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، لا عامل فيه ولا تؤمنوا. فهم المعنى؟ واضح؟ إذا هو المعنى دقيق لكن في الجملة المعنى واحد، لأن لاحظ اليهود يخشون ويخافون أن يظهروا الحقيقة التي يعرفونها لئلا يترك الناس ملتهم ودينهم ويتبعوا نبي الله تبارك وتعالى، لئلا يتبعوا الإسلام. ومقرر أيضا ومعلوم أنهم كرهوا أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، كرهوا ذلك أن يكون من العرب، ودعتهم عصبيتهم لأصلهم ولجنسهم أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن دعوته لا لشيء إلا لي لأنه لم يكن منهم، وهم كانوا ينتظرون النبوة فيهم كما عهدوا من قبل. وهذه الأمور دعت كثيرا منهم أن ينكر ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصر على كفره، مع أنه قد رأى فيه العلامات والدلالات الظاهرة الواضحة التي تدل على أنه نبي مرسل، التي تدل على صدقه، شافوا العلامات النبوة التي يعرفونها في كتبهم، ومع ذلك كانوا يكتمون الحق ويصرون على الإعراض والتولي والعناد والمكابرة، يصرون على ذلك. إذن فقوله تعالى أيت أحد مثل ما أوتيتم يحتمل التقديرين المعنى واحد. إذن نعيدهما باختصار، إذا كان من تمام قوله ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم في المعنى في الجملة، ولا تؤمنوا أي لا تقروا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تقروا ولا تعترفوا بأنه يمكن أن يؤتى أحد غيركم من الفضل، والمراد بالفضل هنا الكتاب والنبوة، مثل ما أوتيتم أنتم من الفضل، لا تقروا بهذه الحقيقة إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن كان يهودا، فمن لم يكن كذلك فاكتموا عنه الحق ولا تخبروه، وإلا فإنه سيسلم ويدعو غيره للإسلام. مثلا مشركو العرب لا تخبروهم بذلك، مشركو الجزيرة العربية إياكم أن تخبروهم، وإلا أسلموا ودعوا الناس إلى الإسلام، فاكتموا هذه الحقيقة. أو المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في الظاهر، باش تكونوا تبانوا أنتم في الصورة غير أنتم اللي لكم الفضل، أنتم الذين لكم الامتياز في الظاهر، تبانوا أنتم اللي فيكم النبوة والكتاب، وفي الظاهر ليس ذلك لأحد. مفهوم الكلام؟ هذا على أنه من تمام قوله تعالى ولا تؤمنوا، على أنه من تمام قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، فالمعنى قل إن الهدى هدى الله، ولأجل كراهتكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، تكيدون بالليل والنهار وتقولون ما تقولون وتدبرون ما تدبرون، وسبقين ود الطائفة من الكتاب لو يضلونكم وقال الطائفة من الكتاب آمنوا لعلهم يرجعون، هذا الكيد وهذا التدبير والمكر الذي تذكرونه إنما تفعلون ذلك كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يكون مفعول بعامل محذوف كما قلنا، والتقدير حينئذ قل إن الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، واضح؟ قال تعالى أو يحاجوكم به عند ربكم، أو يحاجوكم عند ربكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال الإمام عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهودي، إذن أو يحاجوكم معطف على قوله أن يؤتى أحد أو يحاجوكم، وديك الواو ديال الفاعل، ولإذن يحاجوكم ماشي إعرابه منصوب، لأن أيوتا المضارع منصوب بأن إذا علامة الفتحة مقدرة على الألف تعذرا، ويحاجوكم منصوب بحذف النون من الأفعال الخمسة معطوف على أن يوتا، إذن التقدير أيوتا أحد أو أن يحاجوكم، أيوتا أحد مثل ما أوتيتم أو أن يحاجوكم، والواو في قول يحاجوكم للمسلمين، يعني الفاعل هم المسلمون والمفعول بهم اليهود، شو معنى يحاجوكم؟ يغلبونكم في الحجة، المعنى إلى قلنا هو من كلام صغير التقدير لا تفعلوا ما سبق في قولي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، دابا هذا كلام اليهود، اليهود كيتكلموا بعضياتهم مش قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تقروا إلا لمن تبع دينكم بأنه يمكن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لماذا؟ لئلا يحاجوكم بهذا الكلام الذي تقولونه يوم القيامة عند ربكم، لئلا يحتجوا عليكم بما يمكن أن تقولوه وتظهروه غدا يوم القيامة، بس ما يلقوش حجة يحتجون بها عليكم غدا يوم القيامة. وقوله تعالى يحاجوكم قلنا الواو الفاعل مراد به المسلمون، والمفعول به قم المراد به اليهود، أي لأن لا يغلبوكم في الحجة أو يحاجوكم. واضح؟ وبس غيش تجوع لهم غدا يوم القيامة بأنهم كانوا يعرفون الحق وكتموا. وشمتوا الصورة الآن؟ إذن هذا يدل دلالة واضحة على أن اليهود يعرفون الحق معرفة واضحة، مع ذلك يصرون على البيان بعضهم لبعض. فاش كيقولوا لبعضياتهم الخواص ديالهم، كيقولوا لبعض إياكم أن تقروا بأنه قد يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. علاش سيدي لا تقروا بذلك؟ لئلا يشتجوا بهذا الكلام عليكم يوم القيامة عند ربكم أنكم كنتم تعلمون الحق وكتمتموه. لكن من كان يهوديا فأخبروا، لأنه داخل معكم تاو مشارك معكم في الإثم، تاو يكتموا ما تكتمون. لكن من لم يكن عالما بالحقيقة كالمشركين والجهالة من الكفار وغيرهم لا تخبروهم، وإلا يشتجون عليكم غدا يوم القيامة أنكم كنتم تعلمون الحق وكتمتموه أو يحاجوكم به عند ربكم. قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قل إن الفضل بيد الله. شنو هذا الفضل اللي كيتكلم عليه الله تعالى؟ النبوة والكتاب، لأنهم هم ما بغوش الفضل يكون لغيرهم، بغوا الفضل يكون غير بني إسرائيل. فالله تعالى رد عليهم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتي الله تعالى الفضل ومن ذلك الكتاب والنبوة من يشاء من عباده. قال الإمام رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. كانوا يتفاخرون على الناس بهذا، كيقولوا لهم لم يؤت أحد مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف، احنا اللي فينا. فلما بعث خاتم الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وسيدهم وأفضلهم في غير بني إسرائيل، وكان له الفضل على أنبياء بني إسرائيل، حينئذ أنكروا نبوته وجحدوها لأنهم كانوا يقررون هذا. فالله تعالى رد عليهم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل والعطاء تبارك وتعالى، وعليم بمن يؤتي فضله وعطاءه جل وعلا. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن رحمته، من رحمته أن يرسل النبيين وينزل الكتب، هذا من رحمته بالعباد. من رحمته بالعباد ما ينزله الله سبحانه وتعالى من النبوة والكتاب. ثم قال تعالى ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين، قسم أمين وقسم خائن. قال تعالى، قال المؤلف إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن. فمنهم الأمين أي الذي تستأمنه على قنطار، أي مال كثير يؤديه إليك يرد إليك أمانتك. ومنهم من إذا أمنته على مال قليل لا يرده إليك، فمن باب أولى الكثير. إذا كان الإنسان تستأمنه على مال كثير يرده إليك فمن باب أولى، إذا استأمنته على قليل، إذا لم يطمع في الكثير فكيف يطمع في القليل. ومنهم قسم خائن، القليل يجحده ولا يرده إليك، فكيف بالكثير. قال المؤلف وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه. وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. ويمدى قياس الأولى في الصورتين. قال ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، بمعنى لا يرد إليك دينارك وهو شيء قليل إلا بشق الأنفس، إلا إن ظلت عليه قائما تطالبه وتلح عليه بأن يقضيك وأن يرد لك أمانتك أو دينك، بزز باش يرد لك إلا ما دمت عليه قائمة. هذا فش في الدينار. إذن فقولوا إلا ما دمت عليه قائمة راجع للأخير. ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك هدي إلا ما دمت عليه قائما، يعني بعد إلحاح وإصرار فحينئذ قد يرده إليك. قال الإمام قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه. يحتمل المعنيين لأنه يصحان. قال لك يحتمل من القيام الحقيقي بالجسد. حتى كتوقف عليه واضح كتعملو القواقف عليه النهار كامل تقولي ما تحركش من حدايا تطرد ليا داك الدينار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، مقصود الإصرار. إلا ما دمت أنت لحق عليه، أنت صر عليه، تدار معاه اليوم وغدا وفي العشية والصباح، ماشي المراد الوقوف الجسدي، وإنما المراد العزيمة على الفعل، الإلحاح والمطالبة بالتقابي. علاش؟ ما سبب فعلهم هذا؟ هاد الناس، هاد الطائفة الخائنة اللي كيخونوا الآن ولا يردون إليك دينارك إلا ما دمت عليه قائم، ما سبب فعلهم هذا؟ علاش ما كيردوش الدين للعربي؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أحلوا ذلك لأنفسهم، أباحوا ذلك لأحلوها. قالوا هاد الأميين العرب ليس علينا إثم إن أخذنا حقوقهم، ما علينا من سبيل. قالوا الله أحل لنا ذلك، وسبوا ذلك إلى الله. قالوا الله أحل لنا ذلك، هادو أميين جهالة ما كيعرفوا والو، لا بأس أن نأكل أموالهم. ذلك إذا الإشارة لاش إلى ما تقدم من غمط حقوق الناس وعدم ردها إليهم. ذلك الإشارة إلى خيانتهم، والباء في قول ذلك بأنهم باء تعليل سببية. ذلك أي تلك الخيانة يفعلونها بسبب أنهم قالوا ادعوا ونسبوا هذا إلى الله، مش قالوا غير من عندهم، افتروه ونسبوه إلى الله. ليس علينا في الأميين، المراد بالأميين العرب كما سبق معنا في الآية الماضية، ليس علينا في الأميين وهم العرب، ويوصفون بالأميين لأنهم في الغالب لا يقرؤون ولا يكتبون، غالبهم لا يقرؤون ولا يكتبون. ليس علينا سبيل أي إثم وحرج، ولو أخذنا حقوقهم فقد أحل الله لنا ذلك، والله تعالى سيرد عليهم. قال الإمام ليس علينا زعموا أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم، فقالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي إثم، فهم يستحلون ظلما من خالف دينهم، يستحلون مال من خالف دينهم ظلما وعدوانا. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هذا الكلام ديالهم زعمهم أنه ليس عليهم في الأميين سبيل، ما له هذا من الكذب الذي افتروه على الله تبارك وتعالى، ما أحل الله لهم ذلك، والله تبدبهم. ويقولون على الله الكذب، إيش من كذب في قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هذا كذب على الله، ما أحل الله لهم ذلك. قال مؤلف الكذب هنا قولهم إن الله أحلها لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق، ويقولون على الله الكذب مش غفد مطلقا، يكذبون مرات كثيرة، ومن ذلك كذبتهم هذه، وإلا فهم معروفون بالكذب. وقد سبق معنا كثير من مقالاتهم التي افتروها وزوروها ونسبوها إلى دين الله تبارك وتعالى، بل كتابهم أصلا فيه تزوير وتحريف، وسيأتي معنا ذلك في هذه الآيات الآتية إن شاء الله. قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال الله بلى. بلى أي هذا فيه إبطال لمقالته. بلى أي ليس الأمر كما زعموا، ليس الأمر كذلك. شنو ليس الأمر كما زعموا؟ من أنه ليس علينا في الأميين سبيل. بلى ليس الأمر كما زعمتم، أنتم تكذبون. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الذي أوفى بعهده مع الله أولا بأن آمن به وصدق رسله وآمن بكتبه ووفى مع العباد بأن رد إليهم أماناتهم كانوا عربا أو غير عرب، فهؤلاء هم المتقون الذين يستحقون الجزاء الأوفى. من أوفى بعهده مع الله تبارك وتعالى وبأماناته بأن أدها للعباد، فأن وحد الله وصدق رسله وآمن بكتبه ووفى الأمانات وأداها لأهلها، هذا هو الذي أوفى بعهده مع الله، فهذا يعطاه أجره تاما موفا غير يوم القيامة، لأنه يعتبر مؤمنا. لأن قال بلى. قال الإمام أي عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين. إذن هذا إبطال للنفي السابق في قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. قال الله بلى. إذن هذه الجملة ديال ويقولون على الله يكذبون يعلمون اعتراضية، ذلك اعتراض. شوف الجواب دابا الآن، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، رد عليهم بلى أي عليكم سبيل، عليكم حرج، عليكم إثم. ثم أتي بجملة اعتراضية لبيان حالهم في الجملة، قال لنا الله هاد الناس يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم يكذبون، مش ما عارفينش، يعلمون أنهم يكذبون، عارف الناس مش يكذبون. قال الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى. بعهده الضمير في قوله بعهده إما كيعود على من ومن المراد بها الشخص، وإما يعود على الله يصحاني. بلى من أوفى هو بعهده، الضمير يعود عليه هو الشخص لأنه عاهد الله، أو الضمير يعود على الله أي بعهد الله إياه. علاش يصحاني؟ لأن المصدر هذا العهد يصح أن يضاف للفاعل وللمفعول. عهده هو الله أو عهد الله إياه، بحال بحال يصحاني، المصدر يضاف للفاعل ويضاف، ولذلك يصلح من أوفى بعهده هو، وهذا العهد مع من داره مع الله تبارك وتعالى، أو أوفى بعهد الله إياه، ولذلك يصح الأمران. إذن شنو معنى الآية من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين؟ من وفى بعهده مع الله بالإيمان بالله وجميع رسله ووفى بأماناته فأداها فله الجزاء المذكور، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عهد الله اللي ذكرناه بلى من أوفى بعهده واتقى، ثم ذكر لنا الله تعالى الحال ديال أكثر أهل الكتاب أش كيديروا يوفون بعهد الله؟ لا، مع الأسف باعوه بثمن رخيص بثمن قليل. شنو هو الثمن القليل؟ متاع الحياة الدنيا، اشتي ولو باعوا عهد الله بالدنيا كلها يعتبر ذلك ثمنا قليلا. ماشي المراد أنهم باعوا بثمن قليل، باعوا بشي درهمات قليل، كن باعوا بالملايين ماشي مشكل، لا، الدنيا كلها ثمن قليل، باعوا ذلك بعرض من الدنيا بمتاع الحياة الدنيا، وذلك ثمن قليل ولا لا؟ ثمن قليل مقابل عهد الله، مقابل وصية الله. قال إن الذين يشترون، شكون هؤلاء؟ اليهود. يشترون أي يستبدلون بوصية الله إليهم، اللي قلنا من أوفى بعهده ووصية الله إليهم أشياء أن يتبعوا ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوصية دي الله إليهم أن يتبعوا ما أنزل الله على نبيه، باعوها. باش باعوها؟ بحطام زائل من الدنيا، يخالفون أمر الله ويبذلون الإيمان الأيمان الكاذبة مقابل ثمن قليل وهو متاع الحياة الدنيا أيا كان، ولو تعطاهم الحياة الدنيا كلها. قال الإيمان قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، الله عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فتركوها لأجل الدنيا. وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا، ولو فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القول الثاني أنها نزلت بسبب واحد الواقعة، عليكم السلام ورحمة الله. ما هي هذه الواقعة؟ خصومة وقعت بين الأشعث بن قيس ورجل آخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا، أراد خصمون يحلف، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن فعلى هذا شو مراد بعهد الله؟ الأيمان الكاذبة، المراد الأيمان الكاذبة، الحلف ديالهم، الحلف ديال هذا الرجل الذي أراد أن يحلف كاذبا ليحق الباطل. فعلى هذا يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، أراد أن يحلف بالأيمان الكاذبة من أجل عرض من الدنيا. ما هو جزاء هؤلاء؟ قال الله تعالى فيهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب ولا حظ لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله تبارك وتعالى كلام رحمة وإنما يسمعون كلام توبيخ وتقريع وزجر، يسمعون كلاما يضرهم ويؤذيهم، ولا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى الذي يكلم به أولياءه وعباده الصالحين. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يستحقون الثناء من الله تعالى والذكر الجميل، لا يذكرون عند الله بالجميل أبدا، بل لا يسمعون إلا ما يضرهم ويزيدهم عذابا على عذاب. ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، يعذبون حسا ويعذبون معنا، فيسمعون الزواجر والقوارع. قال ولهم عذاب أليم. ثم قال تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا اللي قلت سياتي، هذا داخل في عموم قوله تعالى قبل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذا من ذلك، من قولهم على الله الكذب تحريفهم للكتاب المنزل عليهم التوراة، لأن المقصود هنا اليهود، تحريفهم للتوراة. قال وإن منهم، الضمير يعود على أهل الكتاب، وأهل الكتاب المذكورون قبل هم اليهود خاصة، لفريقا أي لطائفة، المجموعة منهم يلوون ألسنتهم، قال الإمام أي يحرفون اللفظ أو المعنى، ثم يرتلون ما حرفوا، يحرفون اللفظ ثم يرتلون ويقرؤون ما حرفوه على أنه كلام الله، على أنه من التوراة، وهو من تحريفهم، هذا داخل في تحريف اللفظ. وتحريف المعنى هذا من باب أولى، إذا كانوا يتجرؤون على اللفظ فيغيرونه، فكيف بالمعنى؟ يغيرون اللفظ بالزيادة والنقص والتبديل، والمعنى يتطاولون عليه. والمصيبة أنهم إذا غيروا اللفظ يقرؤونه ويرتلون على أنه من كلام الله تبارك وتعالى. يلوون ألسنتهم بالكتاب، المراد به التوراة، كتاب المنزل عليهم، لتحسبوه من الكتاب، لتظنوه، من حسب بمعنى ظن، تحسبوه لتحسبوه، في مضارعه الوجهان وقد قرئ بهما، لتظنوه من التوراة. والضمير في قوله لتظنوه ليش يرجع للكلام المحرف الذي أنشأوه بلي ألسنتهم، ذاك الكلام الذي أنشأوه من عند أنفسهم، ذاك الكلام المحرف يقرؤونه لنظنه أنه من التوراة وما هو من التوراة، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، بمعنى مش اكتفوا بالتحريف وسكتوا، لا، زادوا على ذلك أنهم نصوا وصرحوا بأن هذا الكلام المحرف من عند الله، قال الله ما هو من عند الله، ومن ذلك قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا هذا من عند الله، نسبوه إلى الله، الله كذبهم، قال بلى، ليس كما زعموا، ليس ذلك بصحيح. قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، مرة أخرى أو قبل قلنا الله تعالى لما ذكر كذبهم في قولهم ليس علينا في الأميين سبيل قلنا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وأكد ذلك مرة أخرى، قال ويقولون على الله الكذب وهم، إذن فهم معروفون بس بالكذب على الله تبارك وتعالى، إذا كان هؤلاء القوم يتجرؤون على الكذب على الله فكيف بغيره، الله تعالى ويكذبون عليه وينسبون له ما لم يقله وما لم يشرعه، ويحكمون بأحكام على أنها أحكام الله، الله تبارك وتعالى حكم بعكسها، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وينسبون ذلك لله، فهؤلاء أجراء الناس على الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا الكلام فيه رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى إله، فقال لهم الله تعالى ما كان لبشر أن أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن أن يحصل هذا لنبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، لشخص لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد ذلك يقول للناس اعبدوني من دون الله أو مع الله. لا يمكن أن يكون ذلك لبشر. ففيه رد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله، لأن عيسى بشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. إذن لا يمكن أن يقول لهم اعبدوني من دون الله، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. إذن يقول الإمام قوله ما كان لبشر، الآية ما كان لبشر أي لنبي أو غيره، يقول الإمام ما كان لبشر الآية، هذا النفي يتسلط على ثم يقول للناس، بمعنى أن ما بعده معطوف عليه ومتصل به ومتعلق به وهو من تمام الكلام. ثم يقول الناس من تمام الكلام، بمعنى هو مدخول للنفي. ما كان لبشر ثم يقول معطوف عليه، ولذلك الأحسن الواجب هنا الوصل من وقفوش. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول، لازم الوصل، لأن قوله ثم يقول للناس مدخول للنفي. النفي هذه ما كان متسلط على ما بعد ثم، ثم يقول الناس مدخول له، بمعنى ما كان له ذلك أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. ما كان له ذلك، إذا احتواش مدخول للنفي، لأن قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة أو الكتاب والحكمة والنبوءة، هذا واضح أنه تحت النفي والنفي متسلط عليه، وثم يقول احتهوى يتسلط عليه النفي. قال هذا النفي يتسلط على ثم يقول، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة. لا يمكن أن يدعي أحد آتاه الله النبوة الربوبية، لا يمكن أن يدعيها. آتاه الله الكتاب المنزل عليه والمنزل على عيسى الإنجيل، والحكم أي العلم والفهم، والنبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية، لا يكون هذا أبدا. قال الإمام والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه إله. قال والإشارة رد، خبر مبتدأ، والمراد بالإشارة مش حرف الإشارة، المراد بذلك الكلام، الكلام يشير إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، والمراد بالكلام بالخصوص عبارة لبشر، هذه لبشر أشار الله بها إلى عيسى عليه السلام وذكرها ردا على النصارى في قولهم إنه إله. قال الإمام وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ قال بعضهم هذا، ولكن هذا روي، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لكنه لا يصح. قيل هذا أن اليهود قالوا لمحمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. إذن فقوله وما كان لبشر على هذا القول رد على اليهود لما قالوا يتهكمون، وما قالوا على سبيل التهكم، واش بغيتنا نعبدوك كما عبدتي، بمعنى ما تقوله وما تدعونا إليه كأنك تأمرنا بعبادتك، فهل تريد أن تصير معبودا كما عبدت النصارى عيسى؟ قيل هذا، فأنزل الله ما كان لبشر ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يكون له ذلك. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين، المعنى ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، هكذا يقول النبي الذي يرسل إلى قومه، يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ولكن كونوا ربانيين، قال الإمام جمع ربانيين وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. المقصود على كل ربانيين أي منسوبين إلى الرب، كونوا حكماء معلمين أو كونوا علماء عاملين بما تعلمتم، كونوا ربانيين عاملين بما تعلمتم. وقال بعضهم كما ذكر الإمام الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وليس كان هذا داخل في عموم الربانيين وليس مقصورا عليه، مما يدخل في الربانيين العاملين أنهم يعلمون الناس العلم بصغاره قبل كباره، ولا يبدأون معهم بالكبار لأن ذلك لا ينفعهم لا يستفيدون منه، سيبدأون معهم بصغار العلم ليستفيدوا. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون. قال الإمام الباء سببية وما مصدرية، وتعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد من التعليم. إذن على المعنى الأول اللي كنقرأوا به احنا تعلمون، الباء سببية وما مصدرية. إذن شنو يكون التقدير؟ ولكن كونوا ربانيين بسبب كونكم تعرفون الكتاب، لأن ما مصدرية فهي مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر ما كنتم، إذن الكون غنأخذوه من الفعل، بسبب كونكم تعرفون الكتاب وبسبب كونكم تدرسونه أي تحفظونه وتفهمونه، وقرئ تعلمون من التعليم بسبب كونكم تعلمون الكتاب لغيركم، وهذا يلزم منه أنكم تعلمونه، إذ التعليم لا يكون إلا بعد تعلم، تعليم يكون بعد التعلم، تعرفونه وتعلمونه لغيركم. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قرئ ولا يأمركم ولا يأمركم. قال الإمام بالرفع استئناف، والفاعل الله أو البشر المذكور. إذن هذا الوجه الأول الذي نقرأ به، ولا يأمركم أن تتخذوا، كلام مستأنف، والفاعل ضمير مستتر يعود إما على الله أو على البشر المذكور في قوله ما كان لبشر. المعنى على الوجهين، المعنى على الوجه الأول ولا يأمركم الله، كلام مستأنف مبدي، أنا بدأوا من هنا واضح، نقرأوا مثلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ونستأنف ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، معنى واضح. أو الضمير يعود على البشر المذكور في قوله ما كان لبشر، المعنى ولا يأمركم ذلك البشر الذي ذكر لقاء الله فيه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة، ولا يأمركم أي لا ينبغي له أن يأمركم بهذه الأشياء، شنو هي؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن لا الله ولا النبي يمكن أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه قراءة الرفع. طيب على قراءة النصب، قال وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول، والفاعل على هذا البشر، على هذا الوجه الثاني أمركم فاعل والبشر لا يعود على الله كيجد الاحتمال. وطيب هذا المضارع ليش معطوف؟ إما معطوف على قوله أن يؤتيه، ولا معطوف على ثم يقول للناس، معطوف على المنصوب منصوب. إذن التقدير ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، يعني ما كان له الأمران أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس، ولا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والضمير على هذا يعود على البشر. أو معطوف على ثم يقول للناس، ثم يقول للناس ثم يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن هذا، أيمكن إذا الاستفهامون استفهام إنكاري، بمعنى لو صح ذلك للزم منه أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يأمركم الله أو يأمركم النبي الذي أرسل الله أنزله الله تبارك وتعالى، يأمركم أن تصيروا كفارا بعد أن كنتم مسلمين، إذن لا يمكن هذا، فالاستفهام إنكاري. إذن علاش ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي، لماذا، ما السبب؟ الجواب هل يمكن أن يأمركم الله بالكفر بعد إذا أسلمتم؟ لا يمكن. إذن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين حتى هذا فيه رد على النصارى، ماذا الكلام فيه تأكيد لذلك، بمعنى كل من تبادر لدينه أن عيسى من نصارى، أن عيسى يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، عبدوني مع الله ولا من دون الله، كل من تبادر إلى دينه هذا المعنى فإنه إن تدبر في هذا الكلام سيبطله، إلى الدبر في الكلام غير يبطله ذاك المعنى اللي في الدين دياله. شنو هو هذا الكلام؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن. إذن فلا يمكن أن يقول لكم أعبدوني مع الله، أو إنني إله مع الله، أو أن يدعي شيئا من خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، لا يمكن أن يكون هذا. إذن هذا حاصل قوله تعالى أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. هذا الكلام مستأنف موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إرشاد وبيان لما يجب أن يكون عليه النبيون والعلماء العاملون بعدهم، وفيه أيضا رد على بعض شبه وحجج أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يحاجون به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد إن شاء الله الكلام عليه في الدرس الآتي. الله تعالى على وعلى مثل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.